يعني على ما تعودنا في المهذب الآن احنا بنقلل منه جدا من أجل فقط عشان ننتهي بس من المتن ومن السنة. عندنا مسألة صحيح ما زلنا في الرهن، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. قال المصنف: وإن اشترى عينا فرهنها قبل أن يقبضها. هذه لها أحوال. إن اشترى عينا، اشترى سيارة، اشترى قطارا، اشترى سفينة، اشترى أرضا، اشترى بيتا. من اشترى سيارة أو بيتا فرهنها قبل أن يقبضها، هذا له أحوال. الحال الأولى أن يكون قبل أن يدفع الثمن، يعني خلاص هو قاول صاحب الأرض على الأرض واشتراها وحصل الإيجاب والقبول، فقبل أن يقبض الأرض وقبل أن يدفع الثمن رهنها. هذه الحالة الأولى. يبقى هنا الآن هو اشترى الأرض وحصل الاتفاق والإيجاب والقبول، وقبل أن يقبض الأرض، قبل أن يخلي بينه وبين الأرض، وقبل أيضا أن يدفع الثمن رهنها. فهذه قولا واحدا لا تصح. هذه قولا واحدا لا تصح. أولا لا مرهونة بالثمن، وحتى لو رهنها بثمنها لم يصح لأنها صارت مرهونة به. وإن وهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى لم يدفع الثمن، والثاني لم يخلي بينه وبينها يعني لم يقبضها. والحق أننا يمكن أن نقول أنه لم يصح أيضا. لما؟ لأنه قبل القبض، لكن هذا سنبين أنه يخالف البيع في هذه المسألة. وإن نقض الثمن ثم رهنها، يبقى هو الآن أيضا قبل أن يقبضها، يبقى لم يخلي بينه وبينها لكنه نقض الثمن، أعطى الثمن، والثاني لم يعطيه المفاتيح السيارة لم يقبضها منه، أو البيت لم يعطيه، لم يخلي بينه وبين البيت، لكنه دفع الثمن، نقض الثمن. فوجهان في المذهب، فوجهان في المذهب. الأول لا يصح، لأن عقد الرهن يفتقر إلى القبض مثل البيع. احنا قلنا كل ما جاز بيع جاز رهنه، ولا يجوز البيع قبل القبض، لا يجوز البيع قبل القبض. وهذا احتراز من العتق والتزويج، لأنه يصح قبل القبض. والثاني يصح وهو الصحيح في المذهب، لأن الرهن لا يقتضي الضمان على المرتهن، فصاح فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع. أحد يعرف يبين الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ الوجه الثاني يصح. لما يصح مع أنه لم يقبض والبيع قبل القبض لا يجوز؟ قال: افترق، لأن الرهن لا يقتضي الضمان على المرتهن، فصح فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع. بس اعطوني الفارق عشان أفهم أنكم فاهمين. أعيد مرة ثانية ولا الحمد لله أتقنتم المسألة؟ قلت: والوجه الثاني يصح وهو الصحيح، لأن الرهن لا يقتضي الضمان على المرتهن، فصح فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع. يبقى عندنا وجهان. الوجه الأول أنه لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه لا يجوز بيعه، وما جاز بيعه جاز رهنه، إذن لا، ما لم يجوز بيعه لم يجوز رهنه، ولأن البيع قبل القبض هو بيع ما ليس عنده. صبري فقط قال انتبهت لم يضمن المرتهن، يعني هو صبري ما عمل إلا أن هو أتى بتفسير الكلمة. أنا أريد الوجهة الفقهية. الوجهة الفقهية في فرق بين الوجهين، هذه المهمة. طيب، نعم صبري، الإجابة صحيحة لكن كنت أحتاج فيها إلى فقه. الصحيح في ذلك أن نقول الرهن والبيع يفترقان. قالوا: وكيف يفترقان؟ قلنا: الجزم بأن الذي يبيع ما ليس عنده لا يجوز، الذي من باع ما ليس عنده الذي لم يقبضه لم يصح هذا البيع لأمرين. الأمر الأول تمام القبض، والأمر الثاني وهو العلة المهمة جدا، وهو عدم الدخول في الضمان. يعني هو لما اشترط الشرع تمام القبض ليصح البيع حتى يكون الرهن، حتى يكون الضمان. وأما الرهن فهو مفترق عن البيع بعدم الضمان. لأن الاتفاق أن يد المرتهن يد أمان وليست يد ضمان. فلما افترق من هذه الناحية صح أن يرهن. فعلة البيع الضمان، ولا ضمان هنا في مسألة الرهن، لذلك صحت. وفي مسألة أخرى، وفي بيع الدين المستقر وهبته ورهنه من غير من هو عليه ثلاثة أوجه. دين مستقر في ذمة عمرو، فبيعه أو رهنه أو هبته، ما حكمها؟ يعني يبيع هذا الدين الذي في الذمة أو يرهنه أو يهبه، ماذا يعني ما حكم هذا؟ عندنا في المذهب وجوه ثلاثة، الوجه الأول لا يصح لا البيع ولا الهبة ولا الرهن. لما؟ قلنا لأن هذا في الذمة غير مقدور على تسليمه، فكان كالطير في الهواء أو السمك في الماء أو بيع الضالة أو الشارد. الثاني، الوجه الثاني يصح الجميع منها، البيع والهبة وأيضا الرهن. وهذا صراحة فيه نظر، لكنه الوجهة الفقهية للصحة في هذا الباب، بأن الزمم تنزل منزلة الأعيان، الأوصاف ينزلون أنزلوا الأوصاف منزلة الأعيان. وهذا الذي يعني الدليل الذي جعلهم يقولون بهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كنا نشتري بالدراهم فنعطي الدنانير ونشتري بالدنانير نعطي، هذا هو صرف في الذمة. والآن لذلك قالوا صح الصرف في الذمة. والثالث أن البيع والهبة يصحان من غير قبض ولا يصح الرهن، لأن البيع والهبة تمليك فجرى مجرى الحوالة بخلاف الرهن. يعني شوف هنا تمام بيع الأوصاف، قال البيع صح والهبة تصح في هذا الباب، لكن الرهن لا يصح لأن الهبة والبيع تمليك، وأما الرهن فليس تمليكا، لكنه قال إن كان تمليكا وغير مقدور على تسليمه، قال هو نازل منزلة الإيش؟ الحوالة، نازل منزلة الحوالة كالإحالة على الملي، وإن كان في فارق هناك، وإن كان في فارق. الحق بأن القول الأول أو الوجه الأول هو الأصح، الوجه الأول هو الصحيح، وأن الثلاثة لا تصح، لا البيع ولا الهبة ولا الرهن. طبعا إن قلنا البيع لا يصح والهبة لا تصح، ده من باب أولى، الرهن لا يصح. هذه المسألة الثانية، ونحن تعدينا، احنا كنا نأخذ مسألة واحدة في كل مرة، لكن هذه حتى يعني نمشي رويدا في كتاب المهذب.